نادي الجمهور يا الذواق ديواني ديوان الشعر يا بايرضي جماهير قطفتهم كلهن من ورد بستاني اتعب على الشعر والمعنى والتعبير وان كان ما قيل لي صح الله لساني ديوان واحد ولا حد سامع غيره الشعر غايه ما هو بول ولا ثاني طريق والشاعر يحدد مشاويره احيانا مثل القريب اقرب من اخواني واحيانا مثل البعيد يدور الديره هذا هو الشعر ما هو قابل ووزاني من اجب عظم بالشب شر وخيره واختام اشكر لكم من كل وجداني انصاتكم واختصر في كلمه اخيره من صاحب الحرف قدمها بل الحاني تقبلوا من توقيره وتقديره وان كان ما قيل لي صح الله لساني ديوان واحد ولا حد سامع غيره ديوان واحد ولا حد سامع غيره.